الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل زلنا في قراءتنا لكتاب التحفة السنية في شرح مقدم الأجرمي عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين 30 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 22 من الشهر 12 من عام 14 2000. وما زلنا مع المرفوعات، وعرفنا أن المرفوعات من المرفوعات عرفنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، ونقف اليوم على الخبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى أقسام الخبر. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع قبل. المفرد في هذا الباب ليس معناه الواحد زيد والمثنى زيدان والجمع زيدون، لا. المفرد هنا قسيم الجملة وشبه الجملة. قد يكون كلمة الزيدون خبر معناه يدل على جمع، صح؟ يسمى مفرد. فتقول مثلا الحاضرون الزيدون، أو المجتهدون الزيدون. فالزيدون الخبر مفرد، والحاضر زيد خبر، الحاضران الزيدان خبر، وكل مفرد. المقصود المفرد هنا ما ليس بجملة أو شبه جملة. الجملة الخبر ممكن يأتي جملة اسمية، وممكن يأتي جملة فعلية، مبتدأ خبر. مبتدا الاسم الذي يبدا به الجمله الاسميه، الاسم الذي تبتدا به الجمله: محمد مجتهد. فمحمد مبتدا ومجتهد خبر. طيب، محمد مبتدا ومجتهد خبر. هنا مجتهد هذا الخبر عبارة عن مفرد، ممكن ياتي جمله كامله الخبر، ها، جمله كامله. الجمله هذه تسمى الجمله الصغرى، صار الان في جملتان: جمله كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى متكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الصغرى جملة من مبتدأ وخبر أيضا، أو من فعل فاعل. ويقال هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، فتسمى الجملة الثانية هذه المبتدأ والخبر اللي في محل رفع الخبر الجملة الصغرى. والجملة على بعضها المبتدأ مع الخبر اللي هو من جملة متكون يسمى الجملة الكبرى. ففي جملتان: جملة داخل جملة، جملة داخل جملة، كما سيأتي. وهذا كله تمهيد لما سيذكر المؤلف، حتى إذا ذكر ولا إحنا عندنا خلفية بهذا الكلام. فليس المراد في الخبر أن يأتي مفردا يعني عن يدل على شخص واحد. فكلمة الحاضران الزيدان، زيدان هذا أيضا مفرد، والحاضرون الزيدون أيضا هذا مفرد، لأن مفرد بمعنى ليس جملة ولا شبه جملة. وشبه الجملة إما يكون ظرف أو جار ومجرور، فيكون هو الخبر. ظرف متعلق بالخبر أو جار مجرور متعلق بالخبر كما سيأتي ذكره، أو يأتي الخبر عبارة عن جملة من مبتدأ وخبر، والجملة من مبتدأ الخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، أو يقال والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع مبتدأ الخبر. كيف تكون جملة وجملة؟ نقول هذه جملتان: جملة كبرى تكون من مبتدأ وخبر، لكن خبرها جملة أيضا. فيقال عن الجملة هذه التي في معرفة خبر الجملة الصغرى. تمهيد هذا فتح شوي إن شاء الله سيأتي. نعم. نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام قبوله، وزيد البادية ذلك. طيب، يقول الخبر قسمه مفرد وغير مفرد. نضرب مثال المفرد، نحن نضرب والمؤلف سيضرب مع كثرة الأمثلة يعني يستوعب أحدنا المعنى إن محمد مجتهد، هذا ايش؟ مبتدا وخبر. درسنا عن ماذا؟ عن الخبر المرفوع. المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بايش؟ بالمبتدا. طيب، اذا قلت محمد مجتهد، هذا كلمه مجتهد هذه عباره عن خبر مرفوع بالمبتدا. زيد قائم، المؤلف ذكر الأجرمي، زيد قائم مبتدا وخبر. طيب اذا قلت الزيدون قائمون، ايضا مبتدا وخبر، والخبر هذا مفرد، سواء كان قائم او قائمان او قائمون يعتبر مفرد. سمي مفرد باعتبار ان في خبر ياتي شبه جمله وفي خبر ياتي جمله، فصار الخبر ان ياتي على ثلاث اضرب، اما ياتي مفرد او ياتي شبه جمله او ياتي جمله. والجمله هذه ممكن تكون جمله اسميه وممكن تكون جمله فعليه. جمله اسميه اذا كانت متكونه ايضا من مبتدا وخبر، وجمله فعليه اذا كان متكون من فعل وفاعل. فيقول نحو، فالمفرد نحو زيد قائم، زيد قائم. ممكن نقول ايضا ومن المفرد الزيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد قال اربعه اشياء: الجار والمجرور والظرف، سواء ظرف مكان او زمان، والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره. شوف، الخبر ياتي مبتدا وخبر، والخبر ياتي فعل وفاعل، جمله اسميه او فعليه في محل رفع خبر للمبتدا الاول. نحو قولك زيد في الدار، فزيد مبتدا لان الاسم ابتدي به الجمله الاسميه فهو مبتدا. في الدار جار مجرور، الجار المجرور هذا هو الخبر، يقال عنه شبه جمله، شبه جمله، هذا الاعراب السريع. في الدار جار مجرور في محرف خبر. الاعراب المتوسع اكثر يقول في الدار جار مجرور متعلق بخبر مقدر تقديره كائن، زيد في الدار كائن، فكائن هو الخبر المقدر ها بالتقدير، والجار المجرور متعلق بالخبر. معنى زيد في الدار: أخبرت عن زيد أنه كائن في الدار، هذا معنى زيد، أخبرت عن زيد بأنه إيش؟ كائن في الدار. وزيد عندك، زيد عندك، عند إيش؟ هذا ظرف مكان، مكان، فزيد مبتدأ وعندك ظرف مكان في محل رفع خبر. طيب، وزيد قام أبوه، زيد مبتدأ لأن الاسم مبتدأ به الجملة فهو مبتدأ مرفوع بالابتداء، عارف رفعه الضم ضرع آخر. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له. أبوه، أبو فاعل مرفوع بالفعل قام، وعن رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنهم من أسماء خمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل مضاف إليه. طيب، جملة قام أبوه الفعلية هذه، قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد، أو ما في داعي نقول أول لأنه ما في إلا مبتدأ واحد، خبر المبتدأ زيد. الثاني: زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، جاريته مبتدأ ثاني، ذاهبة خبر للمبتدأ جاريته، والمبتدأ والخبر جاريته ذاهبة في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد. عرفنا الآن الخبر يأتي إما مفرد وإما شبه جملة، وشبه جملة يأتي إيش؟ إما جار مجرور أو ظرف زمان أو مكان، ويأتي جملة، والجملة خبر، يأتي جملة إما جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وإما جملة فعلية من فعل وفاعل. طيب، كم؟ وقوم ينقسم الخبر إلى قسمين: الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيهة بالجملة. شوف، والمراد، انتبه، والمراد بالمفرد هنا في باب الخبر ما ليس شبه جملة ولا جملة، يعني في تقسيم آخر، المفرد والمثنى والجمع، يقال عن المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع، صح؟ لما تأتي الاسم المفرد الذي يرفع بالضمة، يرفع بالعين وصلي الضمة، الاسم المفرد، ما هو المفرد؟ يعني ما ليس مثنى ولا جمع، لا جمع تكسير ولا جمع ذكر سالم ولا مؤنث سالم، اسمه مفرد. هنا اصطلاح المفرد في باب الخبر، المفرد ما ليس شبه جملة ولا جملة. فإن قيل لك ما هو شبه الجملة؟ تقول الجار المجرور أو الظرف. وما هو الجملة؟ تقول الجملة الاسمية والفعلية. إيش تسمى الجملة اللي هي في معرف خبر؟ الجملة إيش؟ الصغرى. جملة صغرى هي داخل جملة كبرى، مبتدأ خبره جملة فعلية من فعل وفاعل، أو جملة اسمية من مبتدأ وخبر. هذا الخبر اللي هو متكون من جملة، اللي هو مبتدأ وخبر أو فعل وفاعله، هي الجملة الصغرى في محرف خبر للمبتدأ الأول. تعقدتم؟ ها؟ شوية؟ طيب، أنتوا عرفتوا المبتدأ؟ الدرس الذي سبق، المبتدأ اسم يبدأ به الكلام، لم يسبق بشيء، لو سبق بفعل صار فاعل ما يصير مبتدأ، لو سبق بكان أو إحدى خواتها لصار اسم كان ما يصير مبتدأ، لو سبق بإن أو إحدى خواتها لكان اسم إن، أو خبر إن مرفوع. المبتدأ اسم تبتدأ به الجملة وتسمى جملة اسمية، ولم يسبق بشيء، لا بفعل ولا بكان أو إحدى خواتها ولا بإن أو إحدى خواتها، يسمى مبتدأ. يسند إليه مرفوع آخر اسمه الخبر، محمد مجتهد. أخبرت يا أيها المتكلم، لما قلت محمد مجتهد أخبرت عن محمد بأنه مجتهد، اسمه الخبر. هذا الخبر يأتي على خمس أنواع، ممكن يأتي مفرد مثل محمد مجتهد، وممكن يأتي شبه جملة محمد في الدار، جار مجرور في الدار، هذا الخبر. وممكن يأتي ظرف، هذا أيضا شو جملة محمد عندك، وممكن يأتي الخبر جملة، والجملة إما فعل فاعل وإما مبتدأ خبر. ها؟ فإذا قلت محمد قام أبوه، قام أبوه فعل فاعل، فمحمد مبتدأ، قام أبوه فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ محمد. وممكن أن يأتي الخبر جملة اسمية، تقول محمد أبوه جارنا، أبوه جارنا، فأبوه جارنا هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو محمد، فصار الخبر الآن إما أن يأتي مفرد، وإما أن يأتي شبه جملة، وإما أن يأتي جملة. معنى مفرد يعني ليس بشبه جملة ولا جملة، ومعنى شبه جملة يعني جار ومجرور أو ظرف، ومعنى جملة يعني فعل وفاعله أو مبتدأ وخبر. كل هذه الأنواع أقسام الخبر. كم قسم صار الآن؟ إذا مفرد هذا واحد، إذا شبه جملة، شبه جملة جار مجرور أو ظرف، هذا كم؟ ثلاثة. أو يأتي جملة والجملة فعل وفاعل فعلية أو اسمية مبتدأ وخبر، صار أقسام الفاعل الخبر خمس أقسام. ها، حلت العقدة؟ حلت العقدة أبا مشاري؟ طيب كم؟ قال والمؤمن المفرد هنا فليس جملة ولا شبيه من جملة نحو قائم، من قولك محمد قائم، وغير المفرد نوعان جملة وشبه جملة، وجملة نوعان جملة اسمية وجملة فعلية. فجملة اسمية هي ما تألف في مبتدا وخبر أبوه كريم، أبوه كريم، نعم، من قولك محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم، يا أبا محمد أعرب محمد أبوه كريم. محمد مبتدا مرفوع ابتداء علامة رفع الضم الظاهر على آخره، صح. أبو خبر، لا مبتدا، مبتدأ ثاني. مبتدأ ثاني. إيه. مرفوع علامة. بالابتداء أيضا مرفوع بالابتداء علامة رفعي. في محل جر مضاف إليه. نعم. كريم. كريم خبر المبتدا الثاني. أيه. مرفوع. بالخبر. المبتدا الثاني. مرفوع بالمبتدا. خبر مرفوع بالمبتدا. علامة رفعية. علامة رفعية ضم الظاهر على آخره. والجملة الاسمية مرفوع كريم. والجملة الاسمية مبتدا خبر في محل. في محل رفع المبتدا الأول. في محل رفع. في محل رفع خبر. خبر المبتدا الأول. كم الجملة فعلية؟ والجملة فعلية كمل. والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نعيم. نحن ساق عدوه من قولك محمد ساق عدوه ونحن نضرب غلاما. يلا يا أبا حميد أعرب. محمد سافر أبوه. محمد المبتدا مرفوع بالابتداء. محمد مبتدا مرفوع بالابتداء. علامة رفع الضم الظاهر على آخره. سافر فعل ماضي مبني على الفتح. سافر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. أبوه أبو فاعل مرفوع علامة مرفوع بماذا؟ بالفعل. بالفعل سافر علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه خمسة. وهو مضاف. طيب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. في محل جر بالإضافة أو بالمضاف. طيب كمل. الفعلية. الفعلية الفعل والفاعل سافر أبوه. في محل خبر المبتدأ. في محل. خبر. في محل. في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. نعم. ونحن يضرب غلامه من قولك خارج يضرب غلامه. يلا يا أبا صالح أعرب يضرب غلامه. عفوا اعرب خالد يضرب غلامه. خالد مبتدا مرفوع بالابتداء علامه رفع الضم الظاهر. طيب يضرب. يضرب فعل ظاهر مرفوع وعلامه مرفوع على الضم الظاهر. ما الفرق بين يضرب ويضرب؟ يضرب هذا فعل. ما الفرق بين يضرب ويضرب؟ ما الفرق بين ضرب وضرب ويضرب ويضرب؟ درس أمس ما حضرت أمس؟ طيب أمس أخذنا درس النائب الفاعل. كان عشان صنع النائب فاعل تغير بناء الفعل من ضرب تضم أول ضار ضريبة وتكسر ما قبلها. والمضارع يضرب تضم أولى وتفتح ما قبلها يضرب. فهذا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل مرفوع عن رفعه الضم الضارع آخر. طيب غلامه. غلامه فاعل. لا احنا قلنا الآن يضرب. إذن لا ليش قلنا يضرب ما قلنا يضرب؟ لأنه مبني لما لم يسمى فاعل. فماذا يعرف حين غلامه؟ طيب يضرب. اسمعني يضرب الرجل غلامه. احذف الرجل. يضرب غلامه. شو تصير غلامه؟ نائب فاعل. نائب فاعل الله يفتح. نائب فاعل مرفوع بالفعل عن طرف ريه وين آخره؟ الميم ولا الهاء؟ الميم. طيب إذن هو مضاف والهاء في محل جر. الجملة الفعلية. الجملة الفعلية يضرب غلامه. ايش فيها؟ محل رفع خبر خالد. خبر المبتدا خالد صح. قال فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا. نعم. إما ضمير يعود إلى المبتدا كما سمعت وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم. لما قلت أبوه أو سافر أبوه الهاء هذه عشان تربط بالمبتدا اسمه رابط. لما تقول مثلا محمد مثلا جاريته مثلا جميلة، طيب جاريته الهاء الضمير هذا يربط يسمى رابط، فلا بد من ضمير يسمى رابط حتى يربط الخبر بالمبتدا الجملة يربطها. لو نظرت الآن عشان نفهم ما معنى الرابط، الجملة التي مرت معنا قال محمد أبوه كريم، أبوه الهاء هذه تعود إلى ماذا؟ أبوه إلى محمد، شوف ربطت. المثال الثاني محمد سافر أبوه، أبوه الهاء الضمير يعود إلى من؟ إلى محمد، رابط. المثال بعده خال يضرب غلامه، الهاء الضمير هذه رابط تعود إلى خالد. طيب فلا بد من رابط. إذا لم يكن ضمير أبوه الهاء غلامه الهاء يكون اسم إشارة، قال وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم، فلما قال هذا إشارة إلى محمد، رجل كريم محمد مبتدأ، رجل كريم رجل مبتدأ وكريم خبر، والجملة جملة ماذا؟ رجل كريم في محل رفع خبر لمحمد. نحن من حيث الإعراب محمد هذا رجل كريم يقول محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، هذا هذا كم كلمة؟ كلمة ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، اسم إشارة ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، صار فيه مبتدأ أول مبتدأ ثاني في الجملة نفسها، هذا من أجل الربط فيعرب مبتدأ ثاني محمد هذا. لحد الآن ما جينا لا الخبر، الخبر رجل كريم، رجل مبتدأ وكريم خبر، والجملة الاسمي في محل رفع خبر المبتدأ محمد الأول. نعم. قال وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول اللام والميمون هل في المسجد من قولك علي كمسجد، والثاني الضرب. لحظة شوي طيب هو يقول لا هكذا الإعراب الصحيح، محمد مبتدأ هذا رجل، هذا رجل هذا إيش؟ هذا الخبر، هذا رجل هذا الخبر، هذا رجل هذا مبتدأ وخبر في محل رفع خبر، كريم صفة لرجل، كريم صفة لرجل، يعني صار الجملة ما فيها ثلاث مبتدأات، لا مبتدأ الأول محمد، الثاني هذا، الخبر رجل، كريم صفة لرجل صفة مرفوع مرفوع، وجملة هذا رجل كريم هذه الجملة الصغرى في محل رفع خبر محمد. واضح الآن؟ واضح؟ ها؟ محمد مبتدأ، هذا مبتدأ، رجل خبر، كريم صفة، جملة هذا رجل كريم في محل رفع خبر للمبتدأ محمد. واضح؟ واضح؟ كم؟ وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، والثاني الظرف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن، ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع، مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مع مجرور وظرف. أعد وين وصلنا؟ وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول جار ومجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، والثاني أضاف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن، ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع، مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مع مجرور وظرف. طيب أعرب علي في المسجد. شاهد علي في المسجد. علي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعي الضمه الظاهره على اخره في حرف جر. المسجد اسم مجرور وعلامه جر بحرف الجر. اسم مجرور بحرف الجر فيه وعلامه جر هي كسر ظاهر على اخره. وشبه الجمله من الجار المجرور في محرف الخبر خبر المبتدا. صح. طيب اعرب يا ابا يوسف الطائر فوق الغصن. الطائر مرفوع مبتدا مرفوع. الطائر مبتدا مرفوع بالابتداء علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره فوق ظرف مرفوع بالمبتدا. لا منصوب ظرف منصوب مبني. ظرف مبني فوق ظرف مبني مبني على الظرفيه. نعم علامه نصبه. لا مبني على الظرفيه وعلامه بنائه الفتحه الظاهره على اخره. نعم الغصن وهو مضاف والغصن مضاف لم يكون مضاف على مبتدا الخبر. طيب انتهينا الآن من الخبر والمعرفة. صح. الآن ما سيأتي هو أسهل إذا كنا فهمنا المبتدا والخبر. سنفهم تماما الآن اسم كان وأخواتها واسم وخبر إن وأخواته من المرفوعات. ها اسم كان، لأن أصلا اسم كان إيش كان قبل أن تدخل عليه؟ كان مبتدا. دخلت عليه كان فأصبح تغير اسمه فقط، بعد ما كان مبتدا أصبح اسم كان هو مرفوع أيضا، لكن الذي تغير خبر كان قبل دخول كان مرفوعا، فلما دخلت كان أصبح منصوبا. كذلك خبر إن مرفوع كحال الخبر قبل دخول إن، لأن قبل دخول إن كانت الجملة مبتدأ وخبر مرفوع المبتدأ والخبر مرفوع، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. لما دخلت إن نصبت المبتدأ وسمي اسمها وبقي الخبر على ما هو عليه. بعضهم يقول لا مرفوع بإن لأنه خبر إن، وبعضهم يقول لا بقي على ما كان عليه. واضح؟ وعلى هذا نضرب مثلا محمد مجتهد. محمد مجتهد. محمد مبتدا مرفوع ابتداء مر معنا وهذا احد المرفوعات. مجتهد خبر مرفوع بالمبتدا وهذا احد المرفوعات. دخلت كان الان كان محمد مجتهدا، فكان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. محمد اسم كان، ما يبقى مبتدا الآن، اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه ضم الظرف. مجتهدا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظرف. بدل أن كان محمد نقول إن محمدا مجتهد. إن وخواتها تعمل عكس كان وخواتها. كان وخواتها ماذا تفعل؟ وكلها تدخل على الجملة الإسمية، لكن كان وخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبر. إن بالعكس تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. كذلك خبر كان وخبر إن يأتي أيضا مفرد. ها وشوف جملة، وشوف الجملة إيش؟ إما جار مجرور وإما ظرف زمان أو مكان، وبعد إيش يأتي؟ جملة. والجملة هذه إما جملة فعل فاعل وإما اسمي مبتدأ وخبر، فكل مبني على بعضه. طيب لكن الآن سيأتينا جديد، ما هي خوات كان؟ وهي تحتاج إلى حفظ، تحفظ كان وخواتها، يعني كما سيأتي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. نعم. قال الناصر المبتدأ والخبر. قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت أخواتها. طيب. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابها بعد تتبع كلام العربي الموجود به على ثلاثة أقسام. إيش تسمى اللي تغيرت الإعراب؟ تسمى نواسخ. نسخت الإعراب الأول لما دخلت وغيرت، بعد ما كان مبتدأ خبر صار اسمها وخبرها. واضح؟ طيب. القسم الأول يرفع المبتدأ وينسب الخبر، وذلك كان وأخواته. وهذا القسم كله أفعال نحو كان الجو منفهرا. هذا القسم كله أفعال، كان الجو مكفهرا، كان الجو، الجو هنا اسم كان ومكفهرا خبر كان. نعم صافي يلا أحسن، صافين أحسن. نعم. والقسم الثاني يصل المبتدا ويرفع الخبر عشر. يعني الظاهر يعني غير المؤلف، يعني هو المؤلف ممكن يعيد النظر في الكتاب وغير، وتكون طبعة راحت في البداية، فقال ليش أقول مكفهرا، عكر مزاج الطلاب، خلي ايش صافي. وقد يكون اتى احد بعد المؤلف عدل فيه، ما تدري الله اعلم. على كل حال احنا ما يهمنا، مو حديث عشان نشوف المعنى يتغير وايش يترتب من حكم. المهم مكفهرا او صافيا، المهم انه خبر كان منصوب بها. نعم. والقسم الثاني يصل المبتدا ويرفع الخبر عكس الاول، وذلك انها واخواتها وهذا القسم كله احرف النحو. إن الله عزيز حكيم. إن الله لفظ الجلال الله اسم إن منصوب بها، وعزيز خبر مرفوع بها، حكيم خبر ثاني. طيب. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك ظننت وأخواتنا، وهذا القسم كله أفعال نحو ظننت الصديق أخا. وتسمى هذه العوامل النواسخ بأنها نسخت وجددت له حكما اخر غير حكمه الاول. اذا كان اخواته ظننت اخواته كلها افعال، ان اخواته كلها حروف، كان واخواته ظن واخواته كلها افعال، ان واخواته كلها حروف. نعم. قال فأما كان وأخواتها، قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأنسى وأصبح وضل وبعد وصار وليس وما زال وما فك وما بقي وما برح وما دام وما تصرف منهما المكر. طيب احسبوها لنا كم واحد، رقموها. كان واحد، أمسى اثنان، أصبح ثلاثة، أضحى أربعة، ظل خمسة، بات ستة، صار سبعة، ليس ثمانية، ما زال تسعة، من فك عشرة، ما فتي 11، ما برح 12، ما دام 13، وما تصرف منها. كان ايش يتصرف منها؟ كان يكون، كن ايضا كذلك، يكون وكون ايضا راح ياتي لها مبتدا يسمى اسمها وخبر يسمى خبرها. واضح؟ مثلا عندنا ما زال وعندنا ما يزال، عندنا مثلا اصبح وعندنا ايش مثلا يصبح، صار ويصير، هذا معنى ما تصرف منها، يعني الماضي والمضارع والامر. طيب نحن كان وما تصرف منها وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان، وأخواتها إن ظاهرها في العام، وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيثير رفعه الأول ويخلد له رفعا جديدا ويسمى المبتدأ اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. يعني هل هو أحدث رفعا جديدا؟ ممكن، يعني هو الأمر واحد، أحدث رفعا جديدا أو بقي على الرفع الأول. لكن ما الذي يختلف؟ اللي اختلف أن كنا نسميه مبتدأ مرفوع، لما دخلت كان شو نسميه الآن؟ اسم كان مرفوع. وهذا يقال أيضا في إن وأخواتها، هل إن أحدثت رفعا جديدا في الخبر أو بقي الخبر مرفوعا كما كان؟ إن الله عزيز، عزيز هذا مرفوع بإن، ولا على ما على أصل ما كان أصلها؟ إيش أصلها قبل دخول إنا؟ الله عزيز صح؟ فعزيز الرفع هذا هل هو على ما كان قبل تدخل إنا؟ فيكون عمل إنا فقط أن نصبت المبتدأ وصار اسمها، ولا هي أيضا إن الذي أحدثت الرفع؟ الأمر واحد صح؟ خلينا نقول أحدثته ما في مشكلة. طيب الأول وهذا القسم 13 فعلا، الأول كان هو يبيه اتصال الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. طيب شوف اللي ما كان يعرف، اللي ما يعرف أن كان ليست بالضرورة تدل على وقوع الخبر في الزمن الماضي وانقطع، لا أيضا تأتي تدل على حدوث الخبر في الماضي واستمراره. كثير من الناس يعني يستشكل قول الله عز وجل وكان ربك قديرا، طيب كان والآن أصبح ليس قديرا؟ الجواب لا، كان تدل على معنيين، إما على حدوث خبر في الماضي وانقطاعه أو حدوث خبر في الماضي واستمراره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل كان توابا والآن لم يعد توابا؟ الجواب لا، لأن أصلا كان لا تدل فقط على معنى حدوث الفعل في الماضي وانقطاعه، بل تدل حسب السياق تدل على حدوث الماضي واستمرار. ممكن يقال عن شخص متزوج وما زال متزوجا، يقال عن إيش؟ كان متزوجا، قال كان متزوجا يعني الآن أصبح ليس من، يقول لا، كان ممكن أن تأتي تدل على فعل وقوع الفعل الماضي واستمراره، مثل قال إنه كان توابا وما زال. واضح؟ فهذا وهذا حسب السياق. نعم. والثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء نحو أمسى الجو باردا، والثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو متفهرا. عندكم إيش؟ صافيا متفهرا. طيب والرابع أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى نحو أضحى الطالب نشيطا، والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار نحو ظل وجهه مسودا، والسادس بات. طيب اعرب لنا يا فهد ظل وجهه مسودا. ظل فعل ماضي ناصف ولا لا؟ ظل فعل ماضي ناصف، مبني على الفتح. ظل صح. وجهه اسم ظن مرفوع بها بظل على ترفعي كم؟ لحظة شوي، وهو مضاف كمل. أي هاء الثانية؟ هذه هاء صح. وجهه، وجهه هي اسم ظل مرفوع بها وعلى طرف الضمة ضمة آخر، وهو مضاف، والهاء اللي الهاء الثانية نعم منصوب بها صح. والسادس بات وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيان وهو الليل نحو بات محمد مسرورا. يلا يا أبا شملان، بات محمد مسرورا. فعل ماضي ناسخ صح. موضوع الدرس افعال الناسخة كان وخواتها، فعل ماضي ناسخ كان، بات فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، بات لا محل من الإعراب. طيب كمل. محمد اسم بات صح، مرفوع بها عن طرفي قول محمد فتحة ضمة طيب كمل. خبر ماذا؟ خبر باتة. نعم منصوب به على نصبه علامة نصبه الفتح الضار على آخر. طيب كمل. السابع. والسابع خبر يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر لكن صار الطين إبريقا. إبريقا. يلا يا أبا عبد اللطيف أعرف صار الطين إبريقا. صار الفعل الماضي ناسخ نعم صح الظاهر على آخره لا محل له. طيب كمل. طين اسم صالح مرفوع بها علامة رفعه نعم تقريبا هذا صار مسؤول بها على تصبيه على آخره صح كمل. ليس والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال نحو ليس محمد فاهما. طيب يلا يا أبا مشاعر ليس محمد فاهما أبا مشاري ليس فعل ماضي ناسخ نعم ليس وحب ليس علامة رفعه ضمه فاعلا خبر ليس منصوب على نصبه هل ما تنصبي ماذا الظاهرة على صح كمل. قال والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال وما كف وما بدي وما بين وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال إبراهيم منكرا. ما زال إبراهيم منكرا مشاري الظفيري أعرف ما زال إبراهيم منكرا كل ما زال ولا هذه كلمة ثم كلمة واحدة ما وقف شوي ارتاح زال ما زال شو طالع نشوف ما فاصلة زال ما ارتاح شوي زال كلمة ولا كلمتان كلمات إذا ما نافية ما نافية وزال فعل ماضي ناسخ أو تقول فعل ماضي من أخوات كان كيف ما تقول ناسخ أو صح مبني ولا معرب ولا مبني على الفتح الضارع صح ما زال كمل إبراهيم إبراهيم اسم ما زال صح منكرا خبر زال أيوة. على آخر صح كمل. ونحن ما برح علي صديقا مخلصا ما برح علي صديقا مخلصا محسن الشمري أعرف ما برح ها لا لا لا محسن القحطاني خوارك شمر يلا مصح هو محسن القحطاني خوارك شمر جهراوي تفضل صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أفيكم أحد ليس منكم قالوا لا إلا ابن أخت لنا قال ابن أخت القوم منهم ابن أختهم ليس من الأنصار لكن هم أخواله فقال منهم فأنت حطاني خواك مش هلي المهم اعرب صح المهم اعرب ما نافية أو حرف ما في كيف طيب فعل ناسب من أخوات صح. علي علي ايوه صح. صح. صديقا خبر بركه منصوب بماذا؟ منصوب بها. بها صح. وعلامة نصبه الطارق على آخره مخلصا صفة لأي منصوب. وعلامة نصبه منصوب ايش؟ صفة لايش؟ صفة لايش؟ صفة لأي شيء. كأني سمعت تقول صفة لعلي صح؟ صديق. ها لو كان صفة لعلي علي مرفوع قال ايش؟ صديق مخلص قال، لكن ايش؟ صفة ايش؟ المنصوب ايه؟ صفة صديقا منصوبا منصوب على نصبه الفتح الظاهر على صح. كمل. والثالث؟ والثالث عشر ما دام وهو يفيد ما دام الخبر للاسم ايضا نحن لا اعلم قاريا ما لا اعذله صح؟ خالدا ما دمت حيا. نعم. وتنقسم هذه الافعال من جهه العمل الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدريه الضافيه عليه وهو فعل واحد وهو الدام. نعم. والقسم الثاني ما يعمل يعني ما دام الان ما دام هذه ما مصدرية ليست ايش نافية مثل ايش؟ مثل ما زال وما برح وما فتئ، هذه كلها ما نافية، اما هذه مصدرية. نعم. ما دام. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفي او استفهام او نحو وهو اربعة افعال وهي زال وفك وفتئ وبرح. طيب هذا اسم القسم الثاني زال وانفكى وفتئ وبرح، يقول لابد أن يتقدمها. أما نفي تقدم معنا ما زال صح، ما برح، أو استفهام هل زال كذا وكذا صح، استفهام، أو نهي لم يزل محمد مثلا مجتهدا لم يزل صح، أو نهي لا تزل مجتهدا ينهاك. طيب كم؟ والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهو ثمانية أفعال وهي الباقي. والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهو ثمانية أفعال وهي الباقي، اللي هي كان وأصبح وأضحى وأمسى. طيب وتنقسم هذه الألعاب من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. إيش معنى التصرف؟ يعني ماضي مضارع أمر. نعم. القسم الأول ما يتصرف بالفعلية تصرفا كاملا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهو سبعة أفعال وهي كان ماضي يكون مضارع كن أمر يتصرف، وبعد أمسى يمسي أمسي، أصبح يصبح أصبح، أضحى يضحى أضحي، ظل يظل ظل ظل، وبات كذاك وصار كذاك. نعم. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع وليس غيره وهو أربعة أفعال وهي فتي وانفش وبرح وزاد. يعني ما يأتي منه ماذا؟ أمر. ما يأتي منه إيش؟ أمر. مثلا ايش اقول اللي هي فتئ وانفك وبرح، يعني برح ويبرح، ما في ايش؟ ما يتصرف، ما يتصرف تصرف ناقص، بمعنى انه ياتي من الماضي والمضارع برح ويبرح. نعم. والقسم الثالث ما لا يتصرف اصلا وهو يعني احدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الاصح، وغير الراضي من هذه الافعال يعمل عمل الماضي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين وقوله لن تطرح عليه عاكفين. ليس ما فيها ايش يا اخوان؟ هي فعل ليس من اخوات كان، لكن ما تتصرف، ما فيها ايش؟ ماضي ومضارع وامر. يقول الثاني اللي هو دام على الأصح مزلمة دوم دوم طيبا في التجويد دوم طيبا فيقولك على الأصح ما بيعرف كم وغير الماضي من هالأفعال يعمل عمل الماضي وغير الماضي من هالأفعال يعمل عمل الماضي نعم وقوله تعالى الله تكتب يوسف كم خلاص يكفي اليوم هذا كله مبني على ما يعني ما مضى نسأل الله ينفعنا بما سمعنا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه